قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد. قال: فأما حكم هذه الوظيفة. قال: وأما كونه فرضا على الكفاية، أعني إذا قام به البعض سقط عن البعض. معنى كونه فرض كفاية أنه إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن باقيهم، هذا معنى كونه فرض كفاية. فلقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وقوله: وكلا وعد الله الحسنى. ويعني تكلمنا عن هذا الموضوع وبينا أن أول الآية المؤلف جاء بمحل الاستشهاد أو بجزء منه، وأن الآية فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى الجهاد في كل موقف، وإنما بقي عليه الصلاة والسلام ومعه نفر من أصحابه في المدينة، وحصل ذلك أيضا في زمن الخلفاء الراشدين وفي من بعدهم من الأئمة. قال: ولم يخرج قط رسول الله صلى الله عليه وسلم للغزو إلا وترك بعض الناس، فإذا اجتمعت هذه اقتضى ذلك كون هذه الوظيفة فرضا على الكفاية. قال: وأما على من يجب. الآن المؤلف سيتكلم عن شروط الجهاد، وهي شروط سبعة يذكرها العلماء، وإن اختلفوا في تفصيلها لكنها موضع اتفاق بينهم. قال: فهم الرجال. إذن الجهاد له شروط سبعة ذكرها العلماء في كتبهم، وأولها الإسلام، ثم بعد ذلك أيضا البلوغ والعقل. هذه شروط يذكرها العلماء عامة في فروع هذه الشريعة، قد تكلمنا عن ذلك في الصلاة، كذلك في الزكاة وفي الحج. إذن الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية والقدرة أيضا على الجهاد بأن يكون صحيحا، وسنفصل القول في كل واحد منها، ثم آخرها أيضا وجود النفقة. فهذه شروط سبعة: الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الذكورية، القدرة على النفقة، وأيضا الصحة، أي أن يكون قادرا على الجهاد، ليس أعمى وليس به مرض يمنعه، وكذلك أيضا لا يكون أيضا أعرج عرجا يمنعه. قال: ونأخذها واحدا واحدا. تفضل. قال: فهم الرجال. المؤلف هنا لم يذكر الشروط الثلاثة الأولى، ولعله اكتفاء بما مر، لكن كان ينبغي أن يذكرها لأن المقام يقتضي ذلك. فأول هذه الشروط إنما هو الإسلام، وأنتم تعلمون أن أي عمل لا يمكن أن يقبل ما لم يصحبه الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في شأن الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن الإسلام إنما ضده الكفر، والكافر لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه صرفا ولا عدلا، والجهاد إنما هو طاعة لله سبحانه وتعالى وقربة إليه. إذن هو عمل صالح، والعمل الصالح لا يقبل إلا مع الإسلام. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما يذكر الأعمال يربطها بالإيمان، وهذا الإيمان هي العقيدة التي كثيرا ما نتكلم عنها ونول بشأنها ونبين أهميتها، وهي التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال في الآية الأخرى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وحديث جبريل المشهور عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخره، فسأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولهذا نجد أن الكتاب العزيز عندما يتحدث عن الأعمال نجد أنه يقرنها بماذا؟ يقرنها بالإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لكنه لا يذكر سبحانه وتعالى ذلك في شأن الكافرين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ويقول سبحانه وتعالى في قصة مؤمن آل فرعون: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. إذن هذا العمل الصالح الذي يعمل لا بد أن يكون بني على أساس قاعدة متينة هي أصل هذا الدين ولبه، هي هذه العقيدة الإسلامية. الكافر لا يقبل منه هذا العمل لأن عمله مردود، لأنه لا أساس يبنى عليه. لكن الكافر يجازى على تركه أيضا الفروع كما أنه يجازى على الأصل الأعظم ألا وهو ترك الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أول هذه الشروط إنما هو الإسلام، ثانيها البلوغ، يعني يشترط في المجاهد أن يكون بالغا. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عبد الله بن عمر وعمره بعد 14 عاما، ورد البراء بن عازم وكان ذلك يوم أحد، وفيه من تحدث عن أن ذلك في بدر. إذن البلوغ مطلوب. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ. هذا دليل من الناحية النقلية، لا يقبل أو يشترط في المجاهد أن يكون بالغا، أي يجب في تعين الوجوب وحتى في حالة فرض الكفاية يشترط أن يكون بالغا. أما الصبي فكما سمعنا في الحديث، ولأن الصبي لا يطيق مثل هذه الأمور لما فيه من الضعف، وكذلك أيضا ضعف البنية، ولذلك لا يكون الجهاد مطلوبا في حقه. وأما الثالث فهو العقل، لأن المجنون كما تعلمون غير مكلف، المجنون لا يدرك. ولذلك ذكر ضمن 3 الذين رفع عنهم القلم والمجنون حتى يفيق، أي حتى يرجع إلى عقله. هؤلاء 3 لم يعرض له المؤلف أو لم يعرض لهم المؤلف، ولعل عذره في ذلك أنه تكرر، لكن المقام يقتضي أن ينبه إلى ذلك. قال الأحرار: إذن هذا أول شرط ذكره المؤلف وهو الحرية، والأحرار يخرج فيما يقابلهم المملوكون، يعني الحر يقابله المملوك. إذن ذكر هنا المؤلف، وهذا شرط موضع اتفاق عند العلماء، أن يكون المجاهد حرا. لماذا؟ دليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يبايع المسلمين كان يبايع الحر على أمرين: على الإسلام وعلى الجهاد في سبيل الله، وكان يبايع العبيد على الإسلام فقط، فدل ذلك على التفريق بينهما. أيضا هذا دليل نقلي. وأما من الناحية الأخرى فإن العبد كما هو معلوم منافعه مملوكة لسيده، والجهاد غالبا يحتاج إلى سفر، فبسفره تتعطل مصالح سيده، ولذلك لا يكون الجهاد واجبا في حقه. فهم الرجال الأحرار. إذن الرجال الأحرار أيضا الرجال يخرج به النساء. ولذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء من جهاد، رد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذن جهاد المرأة إنما هو في الحج وفي العمرة، ولأن الجهاد أيضا يطلب فيه القوة والشجاعة، والمرأة معروفة بضعفها وبخورها، ولذلك لا تتوفر فيها هذه الشروط، إلى جانب كون هذه المرأة أيضا عورة. لكن لا مانع أن يقدم النساء خدمات للمجاهدين في معالجة الجرحى، في جلب الماء، في جلب الأموال، هذا أمر طيب وقد حصل شيء منه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أن تجاهد المرأة بأن تحمل السيف أو نحوه فهذا غير مطلوب منها. إذن أن يكون مسلما عاقلا، وأن يكون مسلما بالغا عاقلا، وأن يكون ذكرا، وأن يكون حرا. البالغون الذين يجدون بما يغزون، أيضا ينبغي أن يجد الشيء الذي يغزو فيه. إذا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. إذا يشترط أيضا في الجهاد أو من شروط الجهاد وجود النفقة، لكن لو كانت الدولة تدفع النفقات فتكون النفقة بذلك قد تحققت. قال الأصحاء إلا المرضى وإلا الزمنة. إذن كذلك أيضا يشترط في المجاهد أن يكون صحيحا لا يكون أعمى، فالأعمى لا يستطيع أن يجاهد لأنه لا يرى. وأيضا المريء وأيضا الأعرج مستثنى من ذلك في قول الله سبحانه وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. لكن هنا يجب أن نقف، يعني ينبغي أن نقف وقفات هنا. بالنسبة للأعمى لا خلاف فيه، لكن لو كان الإنسان يبصر بعض الإبصار بمعنى أنه يرى العدو وأن ضعف بصره لا يؤثر عليه فإنه يجاهد، لأنه لا يشترط في المجاهد أن يكون حاد البصر. وأما بالنسبة للأعرج فليس على إطلاقه، إنما المقصود بالأعرج الذي لا جهاد عليه هو الذي يشق عليه العرج، أي الذي لا يثبت على الدابة، أي الذي لا يستطيع أن يمشي مشيا معتادا. أما أن الأعرج لا يستطيع أن يجاري الصحاح في جريهم وفي سباقهم فهذا لا يؤثر، المهم أنه يثبت وأنه يستطيع القتال. وأما المريض فالمراد بالمريض هنا الذي تلحقه مشقة وضرر بالجهاد. أما المرض اليسير من ألم في الجسم، من صداع يسير، من ألم خفيف في ضرس أو نحو ذلك، فهذا لا يمنع المسلم من الجهاد، وإنما عليه أن يجاهد في هذه الحالة. إذن الذي لا يجاهد هو الأعمى الذي لا يرى، أو كذلك الأعرج الذي أثر في هذا العرج، أو كذلك المريض الذي تلحقه مشقة وآلام وشدة فيما لو جاهد في هذا الموقف. وإلا الزمن كذلك الذي أصابه مرض مزمن، يعني أقعده على الفراش، فهذا لا يجاهد وهو داخل ضمن المرضى، بل هذا يأتي في مقدمته. وهذا أيها الإخوة تعلمون أنه تيسير من الله سبحانه وتعالى. هذا الجهاد أمره عظيم، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان بي وتصديق برسلي، فإني أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. إذن انتدب الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسلي أن أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ولولا أن أشق على أمتي لما قعدت خلف سرية، يعني لما تخلف عن معركة واحدة. ثم يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله فيقول: ولوددت أن أقاتل فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. إذن يتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله وأن يقتل في هذا الجهاد ثم تعاد إليه حياته، ثم يقتل ثم أيضا يقاتل ثم يقتل أيضا مرة أخرى. والله تعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا شك أن من أجل القربات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه إذا حانت له الفرصة أن يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأنه في هذا الموقف يبيع أعز وأغلى ما عنده ألا وهي حياته. يبيعها في ماذا؟ في سبيل الله ابتغاء مرضات الله لينال جنة عرضها السماوات والأرض أعده الله سبحانه وتعالى للمجاهدين في سبيله. قال: وذلك لا خلاف فيه لقوله. نعم، هذه الشروط لا خلاف فيها وقد أوردنا أدلتها. نعم، لقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وقوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى. لكن ليس معنى هذا أن يستدل بها بعض الجهال ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج أن تسقط عنه التكاليف. لا، فأنتم تعلمون في أمر الصلاة هي لا تسقط عن الأعمى حتى صلاة الجماعة ولا على الأعرج ولا حتى المريض الذي عجز صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنبك، وإذا لم يستطع ذلك يشير بيده بإصبعه فإن لم يستطع ولو بطرفه. إذن ليس معنى هذا، إنما هذا الكلام في أمر الجهاد، لكن هذه الشريعة ليس فيها تكليف ولا مشقة على عباد الله. وقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. أيضا ما يتعلق بالراحلة، الجهاد غالبا يحتاج إلى سفر، فيحتاج الإنسان إلى دابة أو حافلة تنقله، فإن تيسرت له هذه تعين عليه الجهاد أو وجب عليه الجهاد أو كان ممن دخلوا في حكم المجاهدين، لأن هذا أمر مطلوب كما في الآية: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حرجا ألا يجد ما ينفقون. قال: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. الآية: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. قال: وأما كون هذه الفريضة تختص بالأحرار فلا أعلم فيها خلافا. وأما هذا انتهينا. نعم. قال: وعامة الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه الفريضة إذن الأبوين فيها. تعلمون الأبوان لا يخلوان من حالين، إما أن يكون والد هذا المجاهد أن يكون مسلمين أو غير مسلمين، أو أن يكون أحدهما مسلم والآخر غير مسلم. فمن كان له أبوان أو أحدهما مسلمين أو كان أحدهما مسلم والآخر غير مسلم فلا ينبغي للمسلم أن يجاهد إلا بعد إذنهما. وقد وردت في ذلك عدة أحاديث منها قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يجاهد، فسأله ألك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وفي قصة الرجل الذي قدم من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجاهد معه، فذكر له أن له أما فسأله أخذ رأيها؟ فقال لا. قال اذهب فخذ رأيها، أو معنى الحديث. وفي بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة تحت أقدام الأمهات. وفي قصة الآخر الذي جاء أيضا ليجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه عليه الصلاة والسلام أن يجاهد معه، فقال فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم هل له أبوان؟ فذكر أن له أبوين وأنه تركهما يبكيان، فأمره أن يعود إليهما فيضحكهما كما أبكاهما. قد يسأل سائل فيقول لماذا هذا جهاد في سبيل الله، طاعة لله سبحانه وتعالى، دفاع عن هذه الشريحة، دفاع عن هذا الدين، دفاع عن بيضة هذا الإسلام، عن هذه العقيدة الإسلامية، فكيف الإنسان يأخذ رأي والديه في طاعة لله سبحانه وتعالى؟ الجواب لأن بر الوالدين فرض عين، والجهاد إنما هو فرض كفاية. لكن عندما يتعين الجهاد على المسلم في هذه الحالة لا يشترط أن يأخذ رأي والديه، كما لو التحم الصفان وصرخ به أحد والديه، أو مثلا عدا يعني جاء العدو فطوق بلاد المسلمين، فإنه في هذه الحالة لا يؤخذ رأي أحد. لكن يبقى هنا أسئلة، لو أن الوالدين أو أحدهما أذن لابنه بالجهاد ثم رجع عن قوله، فهل يلزم؟ العلماء فصلوا القول في ذلك، إن كان ذلك قبل أن ينضم إلى المعركة وقبل السفر فلهما ذلك، وإن كان بعد اشتراكه في القتال فلا. هذا فيما يتعلق بالوالدين المسلمين، لا بد من أخذ رأيهما، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة في ذلك. أما الحالة الثانية وهي أن يكون الوالدان أو أحدهما كافرا ويمنع ابنه من الجهاد في سبيل الله، فهل يؤخذ رأيه؟ عامة العلماء من الفقهاء لا يرون ذلك، أي لا يؤخذ رأي الوالد الكافر أبا كان أو أما. ونقل عن الثوري أنه قال بأخذ رأيهما لأن الأحاديث عامة في ذلك، ولم يخص الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بالمسلم دون غيره، ولكن الكلام كله كان في حق المسلمين، ورأي الجمهور والصواب في ذلك إن شاء الله. قال إلا أن تكون عليه فرض عين، مثل أن لا يكون هنالك من يقوم بالفرض إلا بقيام الجميع به، يعني إذا تعين الجهاد عليه في الحالات الثلاث التي مرت بنا، مثلا إذا استنفر الإمام المسلمين أو طوقهم العدو أو التقى الصفان أي التقى الزحفان، في واحدة من هذه الحالات لا يستأذن أحد في أمن الجهاد. والأصل في هذا ما ثبت أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد الجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن بر الوالدين جهاد، لأن الابن الصالح التقي الذي يعرف قيمة الوالدين ويلتزم بما جاء في كتاب الله عز وجل، فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال ووصايا، يجد أن أمر الوالدين ليس أمرا سهلا، فالعناية بأمرهما وخدمتهما والقيام على شؤونهما وبرهما، هذا يتطلب من الإنسان وقتا كثيرا. إذن القيام بشؤونهما ليس أمرا سهلا. وتعلمون قصة ويس القرني هذا الرجل الذي لم يلحق برسول الله صلى القرآني الذي لم يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم بقي في الصحراء مع أمه. يأتي رسول الله صلى نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي عمر بن الخطاب إن ظفر به أن يسأله أن يدعو الله له. عمر بن الخطاب من المبشرين بالجنة، الفاروق ينزل القرآن مؤيدا لرأيه كما سنرى في أمثلة ستمر بنا، ومع ذلك يوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى بأويس القرني أن يطلب منه أن يدعو له. لماذا؟ لأن ذلك قضى حياته وأثنى عمره في خدمة أمه فرضي الله عنه. ويتحين عمر رضي الله عنه الفرص، وفي كل موسم من مواسم الحج يسأل عن هذا الرجل الذي يقدم من اليمن فيرشد إليه فيطلب منه أن يدعو له، ويسأله أن ينضم إليه فيعتذر فيعود إلى أمه كما كان. إذا ننظر إلى أهمية قيمة بر الوالدين، ولا نريد أن ندخل في هذا الموضوع فالكلام فيه طويل، ويكفي في شأنهما ما جاء من العناية بهما في كتاب الله عز وجل. قال: واختلفوا في إذن الأبوين المشركين، وكذلك اختلفوا في إذن الغريم إذا كان عليه دين. في إذن؟ في إذن الغريم إذا كان عليه دين. في إذن الغريم، أنا ظننت تقول الغريم. في إذن الغريم إذا كان عليه دين، يعني لو أن إنسانا عليه دين، هل له أن يجاهد؟ أولا أذكر الإخوة بقضية، فرق بين الجهاد وبين الحج. نعم الحج جهاد لأنه طاعة لله سبحانه وتعالى، وهو شبيه بالجهاد لأن الإنسان ربما يقطع الفيافية والكفار، يقضي فترة طويلة من عمره ليجمع المال ليحصل على دابة ليسافر، فالسفر إنما هو نوع من الجهاد. إذن ومع ذلك رأينا هناك في الحج أن الإنسان إذا كان عليه دين فليس له أن يحج حتى وإن أذن له غيره. لماذا؟ السبب في ذلك أن الدين متعين على الإنسان، والحج لا يجب عليك أيها المسلم إلا أن تكون كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والذي عليه دين يجب عليه أن يوفي هذا الدين، فهو غير مستطيع الحج فلا يلزمه. لكن الجهاد يختلف عنه، فمن كان عليه دين فإن أذن له غريمه فإنه يسافر للجهاد، إذن اختلف عن الحج. لو أيضا وضع كفيلا يقوم على هذا الدين فإن له أيضا أن يجاهد. لو كان عنده مال يستطيع أن يسدد به هذا الدين أيضا يسافر. لو كان هذا الدين لم يحل بعد فله أن يسافر مجاهدا في سبيل الله. إذن الصورة أيها الأخوة مختلفة. لماذا أيضا هنا نجد أن الدين يمنع من الجهاد إذا لم يأذن الغريم؟ لأن الدين أمره عظيم، ولو لم يرد فيه إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب أصحابه أي يعظهم ذات يوم، فيبين لهم عليه الصلاة والسلام أن أفضل الأعمال الإيمان بالله سبحانه وتعالى ثم الجهاد. يقوم رجل فيقول: يا رسول الله، أرأيت يا رسول الله أيكفر الله عني خطاياي إن قاتلت في سبيل الله؟ فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قاتلت صابرا محتسبا، يعني صابرا على القتال محتسبا ذلك في سبيل الله. ثم يكرر عليه السؤال فيقول: كيف قلت؟ فيقول: أرأيت يا رسول الله لو أني قاتلت في سبيل الله أيكفر الله عني خطاياي؟ فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قاتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مجبر إلا الدين. وهنا الشاهد إلا الدين، ففي بعض الروايات أخبرني بذلك جبريل، أو سارني به جبريل أو ذكر ذلك لجبريل آنفا، أي نزل عليه جبريل فبين له خطورة الدين. ومن هنا نجد أن أيها الإخوة أن الشهيد، وتعلموا ما كانت الشهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومع ذلك نجد أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا شهيد البحر، فإن الله سبحانه وتعالى يرضي غريمه، يعني يعطي غريمه حتى يرضى فيعفو عنه. شهيد البحر فقط، فهذا يدل على خطورة الدين وعلى أهميته، ويجب على المسلم ألا يتساهل في هذا الأمر. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جيء بجنازة رجل قال عليه دين، فإن قيل نعم قال صلوا على صاحبكم، وجيء بجنازة فقال صلوا على صاحبكم، فقال أحد الصحابة علي يا رسول الله، فقال الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. سنستمع إلى ما ذكره المؤلف، وأنا أوردت غالب الروايات التي وردت في هذا الموضوع. قال: واختلفوا في إذن الغريم إذا كان عليه دين لقوله صلى الله عليه وسلم. المقصود بالغريم هنا إنما هو الدين، صاحب الحق الذي له دين على آخر. وقد سأله رجل: أيكفر الله عني خطاياي إن مت صابرا محتسبا في سبيل الله؟ قال: نعم إلا الدين، كذلك قال لي جبريل آنفا. انظروا الحديث الذي أوردته المطول، جاء في بعض الروايات مطولا، أن رسول كان يعظ أصحابه فيبين لهم أن أفضل الأعمال الإيمان بالله، الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم يقوم هذا الرجل لما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظيم الجهاد وأهميته ومكانته العالية في الإسلام، أيكفر الله عني خطاياي إن قتلت في سبيل الله صابرا، صابرا على كما قال الله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. لا يجاهد إلا إنسان ذو صبر، ذو شكيمة، ذو شجاعة، ذو قوة، يجمع بين قوة الإيمان وأيضا الجلد والصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، صابرا محتسبا، أي يحتسب ذلك في ذات الله، في سبيل الله، في مرضات الله، في طاعة الله. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم إن قاتلت صابرا محتسبا مقبلا. زاده الرسول: غير مدبر إلا الدين، فإن كان عليك دين فلا، لكن إن كان عليه دين ولا سداد عنده، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فإنه يجاهد. أو كان هناك إنسان يتكفل بسداده، أو كان عنده مال يسدد له منه، ففي هذه الحالة يخرج للجهاد، أو أذن له هذا الغريم الدائن صاحب الحق فإنه يجاهد. وهنا يأتي الخلاف، الفرق بين الجهاد وبين الحج في هذه المسألة. قال: والجمهور على جواز ذلك، وبخاصة إذا تخلف وفاء من دينه.